نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، أعاذنا الله وإياكم من النار ومن عمل أهل النار، آمين. نلتقي وإياكم مع آفة من آفات اللسان التي لها من الآثار والعواقب والمآلات ما لا يستطيع المسلم أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى بتوبة كاملة إلا بالتبعات، فإنها تخلف تبعات وتداعيات لا ينجو منها العبد في دنياه إلا إذا رد المظالم وحصل على الغفران والسماح بعد الله سبحانه وتعالى من أصحاب الحقوق، وإلا فكان الإفلاس بين يدي الله عز وجل. فالحرص كل الحرص على أن يضبط المسلم لسانه، وأن يجتهد في إمساكه وعدم إطلاقه على أعراض الناس والإفساد بينهم. تكلمنا في ما مضى عن الأذية والتشهير والاعتداء والمجاهدة النفس في ضبط اللسان، إلا أن هذه الآفة تحتاج إلى مزيد من الضبط وتزيد ومزيد من الدربة والاجتهاد لتحصيل ملكة مسك اللسان وضبطه، فإنه من عظائم الأمور والأخلاق التي أمرنا بها. إن هذه الآفة هي النم والقت وحمل الكلمة ورفعها ونقلها بين الناس، إنها النميمة عباد الله التي جعلها الشرع في أعلى المقامات السيئة التي لا يتصور المسلم ولا يتصور الإنسان مدى آثارها ومدى تداعياتها على الفرد وعلى المجتمع سيان. وحتى العقلاء يمجون هذا الخلق ولا يرتضونه، وهكذا كل من تحلى بخلق إنساني لا أقول إسلامي، فإن الإسلام أوكد من الإنسانية، ولكن هؤلاء ينفرون من هذا الخلق الذميم رغم أنهم لا يقفون على شرع ولا دين. فما بالك العاقل إن كان على دين وعلى شرع فهو من هذا الخلق أبعد، وتجده يفر كما يفر المريض أو يفر المعافى من المريض بالجرب، أو يفر من يعني كما تفر الفريسة من الأسد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقفنا على خطرها وإدراك تداعياتها وأثارها، حتى نجتنب مثل هذا الخلق الذميم الذي قد يصل بالناس إلى سفك الدماء وانتهاك الأعراض، ولربما إلى الحروب والاقتتال التي تدوم سنوات، وفتنا التي تفرق بين الأحبة وتفرق بين المسلمين، بل وتقطع الرحم التي أمر الله سبحانه وتعالى بها أو أمر أن توصل. لذا أيها الإخوة في الله، الذي ينقط أو الذي يقط وينقل الكلام وينمه ويرفعه فإنه مذموم لما يحدث من الفساد، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه، والنمام يدخل في هذه الآية. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الخير وعلى طاعته. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، السبيل بمعنى العذاب والحساب، إنما يكون على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير حق، كما جاء من سورة الشورى. وقال الله عز وجل ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، الذي يمشي بين الناس بالنميمة وينقلها بينهم فيحدث ما يحدث من الآثار السيئة والعياذ بالله التي نشاهدها ونعرفها كلنا، وإنما لا نعرف حقيقة النميمة وماهية هذه النميمة. فإن النمام بحال من الأحوال لا يصلح بين الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس يقول خيرا وينمي خيرا. والحديث في الصحيح: فالذي يصلح بين الناس ولو كذبا ويعيد المياه إلى مجاريها كما يقال، ويصلح ما انقطع وما انكسر من الوشائج والوصائل بين الناس ولو بالكذب، هذا ليس نماما. فيرفع الكلام إلى هذا بخير ويرفع الكلام إلى ذاك بخير حتى يصلح بين الناس، هذا لا يعتبر نماما. وإنما النمام الذي يرفع تلك الكلمات التي فيها من السوء وفيها من الشر وفيها من الخبث وفيها من الطوية التي لا يرتضيها الله جل وعلا وهو مطلع على الصدور، هذا يعد نماما. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث حذيفة بن اليمان قال: لا يدخل الجنة قتات، إن الله سبحانه وتعالى يوجب النار لمن ينمي الحديث وينقل الحديث ويرفع الحديث للناس وهو يريد الإفساد بينهم على جهة الإفساد. ولذلك لا يرى الجنة إلا إذا تاب، فإذا لقي الله عز وجل على هذه الصفة فحرام عليه الجنة. قال: لا يدخل الجنة قتات. والقتات في الحقيقة القت هو رفع الكلام ونقل الحديث ونقل الحديث، ولكن صارت هذه الكلمة تطلق على من ينقل الحديث والكلام من جهة الإفساد بين الناس والقطيعة فيما بينهم والتفريق فيما بينهم، فهذا القت هو النميمة المذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وسبقت الآية معنا من سورة القلم: هماز مشاء بنميم. وحتى هماز جاء فيها قول الله سبحانه وتعالى: ويل لكل همزة لمزة، وذاك الطعن بالإشارة أو بالحركة، إما بإرادة الاستهزاء بالناس أو السخرية منهم وحط أقدارهم، أو ربما للإشارة على أنهم كذا وكذا من التنقص بهم. فإن الله سبحانه وتعالى قال: ويل لكل همزة لمزة. زيادة على هذا: هماز مشاء بنميم، أي يمشي بين الناس بالنميمة، أي ينقل الأخبار يعني على وجه السرعة وعلى جناح الريح، فلا يترك الكلمة تستقر دافئة بل ينقلها هكذا لا زالت يعني جديدة حديثة، يعني سمعها لثواني سبقت فتجدها تصل إلى المنقولة له. وقد تطلق النميمة على أوسع من هذا، على أوسع من هذا، فقد يقول الإنسان كلاما لا يريد يعني إحداث الفساد بين الناس، قولا أو فعلا أو كتابة أو إشارة أو شيئا من هذا، ولكن ينزعج القائل: لماذا قلتها؟ وينزعج السامع: لماذا جئت بها؟ وينزعج الثالث إن كان في المجلس: لما تقول هذا الكلام؟ وهكذا. ولا تعتبر النميمة غيبة، لا تعتبر الغيبة نميمة، بل كل نميمة غيبة، وليست كل غيبة نميمة. قد تسمع كلاما ولا تنقله فهذه غيبة سمعتها، والقائل الذي قالها آثم، والسامع لها قد يأثم لأنه لم يزجر عنها بل سمعها واحتفظ بها عنده، فهذه لا تسمى نميمة، ولكن إن نقلها صارت نميمة وغيبة في نفس الوقت، وغيبة في نفس الوقت. لهذا كل نمام دخل في الغيبة، ولكن ليست كل غيبة نميمة. فلذلك اعلموا هذا وقفوا عليه واسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث تشمل هذا المعنى وتشمل هذا الخلق الذميم وهذه الصفة المشينة التي لا ينبغي أن يتحلى بها المسلم. قد يخطئ المسلم في مرات أو في أحيان، قد ينقل كلاما ثم يتوب، وقد يشعر بما فعل، يشعر بما ويتأثر بآثار ما نقل للناس، فسريعا ما يتوب، فأوبته إلى الله عز وجل عاجلة، ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى كذلك سريع. وهذه الأوبة وهذه الرجعة والتوبة قد يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه، ولكن أن يكون هذا دأبه وهذا ديدنه وهذه حالته وهذه سيرته أنه ينقل دائما الأخبار بين الناس، فهذا تجد الناس يعني يبتعدون عن مجالسته ولا يذكرون شيئا في حضرته، لأنهم يعرفونه أنه من أولئك الذين يفسدون بين الناس ويثيرون ما يثيرون يعني من الفتن بين الناس. لهذا تجده لا يصلح لمجالسة ولا يصلح لصحبة، لأنها صفة لا يرفضها العقلاء، فضلا عن أهل الدين وأهل الإيمان الذين يضبطون أنفسهم وألسنتهم، نسأل الله أن نكون كذلك. لذا أيها الإخوة في الله نقف على هذه النصوص. اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة في البخاري ومسلم وغيرهما، يقول: إن من شرار الناس يوم القيامة من اتقاه الناس لشره، وجاء في رواية أخرى: من ودعه الناس أو تركه الناس لفحشه، لسبب ما فيه من شر اللسان والأذى ونقل الكلام، وهذا يشمل النمام، فهو من شر الناس يوم القيامة لما يلحقه من الضرر بالناس، لما يلحقه من الفساد في العلاقات، لما يلحقه يعني من الأمور في على المجتمع، حتى تصل إلى ومن الكلام ما قتل ومن النميمة ما قتل، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في البخاري كذلك في الأدب من حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، والحديث في مسلم كذلك، قال: لا يدخل الجنة قاطع. قالوا: وما القاطع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذي يقطع بين الناس. وفسرها أهل العلم على أنه يقطع صيرة الرحم ويفسدون في الأرض، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون، الذين يفسدون بين الناس ويقطعون الصلة بين الناس، هذا على العموم. ولعل الحديث يشمل قاطع الرحم والقطيعة التي تكون بين الناس، ولا تكون القطيعة إلا بنميمة، لا تكون القطيعة بين الناس إلا بالنميمة، لا يقطع أحد أحدا هكذا عفويا اتفاقا، وإنما لابد من سبب، وهذا السبب له من يحمله وله من ينقله، وهو هذا النمام الذي يبلغ الحديث. نسأل الله تعالى أن يحمينا وأن يعيذنا يعني من هذه الصفة، وأن يكون الإنسان شر الناس في الناس، شر الناس في الناس. فعلى المسلم أن يداوي نفسه، أن لا يكون هذا يعني ديدنا له يفعله دائما مع الناس. ونحن نرى ونشاهد في المجتمع صورا كثيرة ونماذج ووقائع وأحداث إنما تقع بين الجيران وتقع بين المسؤولين وتقع بين الزملاء وتقع بين الإخوان وتقع بين المتحابين، كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب النميمة، حتى صارت النميمة سبحان الله حتى في الأوساط تاع الناس الذين نعرف يعني منهم نوع من الحضارة أو السلوك الحضاري، ومع ذلك تجد فيهم مثل هذه الخصال والخلال الذميمة. والأسباب كثيرة، قد نشاهد بعضها ونقف على شيء منها بعد حين. والنبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين كما جاء من حديث ابن عباس في البخاري وغيره، أنه مر بقبرين فسمع العذاب فيهما يعذبان، فقال عليه الصلاة والسلام: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. في رواية البخاري قال: وإنه لكبير، ما يعذبان في كبير وإنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. الأول كان لا يستبرئ من بوله، يعني لا يتطهر من بوله، فالناس تجد منهم الكثير اليوم في أمة الإسلام من يبول ويذهب إلى الخلاء تجده لا يتطهر ولا يعرف الماء إليه سبيلا، لا يعرف الماء ولا يعرف الطهارة، وهو محسوب على ملة الإسلام، وهذا موجود. فهؤلاء يعذبون بمثل هذا. وهكذا الذي لا يتطهر إلا في مناسبات فكذلك عذابه من هذا العذاب، وكذلك الذي يمشي بين الناس بالنميمة، الذي يمشي بين الناس بالنميمة هذا عذابه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير، لأن الناس ينظرون إلى هذه الأمور أنها ليست كبيرة، قال وما يعذبان في كبير، فنظرة الناس نظرة الناس لمثل هذه الأعمال أنها ليست كبيرة، أنك تنقل كلمة من فلان إلى فلان على وجه السرعة كالبريد، فبالنسبة إليك لا شيء. وهكذا الذي لا يستبرئ من بوله ولا يتطهر وكأنه لم يفعل شيئا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لكبير. ولهذا تعد النميمة والغيبة من الكبائر، من كبائر الذنوب التي تحرم على صاحبها الخير في الدنيا والآخرة وتوجب له النار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمار بن ياسر في الصحيح كذلك وعند أبي داود أن من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار، الذي يمشي بوجهين أو ثلاث أو أربع في الدنيا فيقابل هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وما أكثر تعدد الوجوه. فالناس تجد عندهم عدة وجوه، موش وجهين أو ثلاث أو فلهم وجوه كثيرة. فهؤلاء يوم القيامة يجعل الله سبحانه وتعالى لهم لسانان من نار، وهذا كناية على العذاب. هذا اللسان الذي كنت أنت تكلم الناس به، ولهذا الناس يجمع، تجد من الناس من يجمع بين المتناقضات فيجلس مع هؤلاء فيعطيهم ما يرضيهم من الكلام، ما يوافقهم من الحديث، ثم يجالس جهة أخرى ويعطيهم ما يوافقهم من الكلام والحديث، ويريد أن يرضي الجميع، ولكن في نهاية الأمر يكتشف كذبه وزوره وبهتانه ونفاقه. وأكثر الناس الذين يمشون على هذا المنوال وعلى هذه السيرة أكثرهم على النفاق، فيعطون وجها لهؤلاء ولهؤلاء، فالله عز وجل يجعل لهم لسانان يعني من نار يوم القيامة. ومن شرار الناس يوم القيامة ذا الوجهين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر وهو في البخاري كذلك. فهذه أحاديث كلها تشمل هذه الصفة التي هي النميمة. ثم إذا أردنا الوقوف على أسبابها، ما الذي يدفع الناس لأن يعني ما الذي يدفعهم للتحلي بمثل هذه الخبائث من الصفات وهذه المساوئ يعني من السمات والأخلاق وذميمها؟ فكثير من الناس إنما السبب في ذلك الحسد وحب السوء والشر للناس، فتجده يحب أن يكون بين الناس خصومات، فلا يرتاح ولا يطمئن إذا رأى الناس تجتمع على خير في فرحة وسرور وراحة واطمئنان، فهو هكذا مصنوع ومطبوع ومعجون على أن لا خير في أهدافه وغاياته ومقاصده. ولعل يكون هذا السبب من البيئة التي عاش فيها وترعرع فيها، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فتجد هذا الجو في البيت، وتجد هذا الجو في العمارة التي يسكنها، وتجد هذا الجو على الغيبة والنميمة الطفل الصغير ينشأ عليها ويتربى، يسمع الجدات ويسمع الأمهات والآباء، الإخوة والأخوات، الأعمام والخالات، فيسمعهم يعني دائما في مثل هذا الجو تاع نقل الكلام، فلذلك ينشأ على نقل الكلام. وإذا كان الأبوان كما قال عليه الصلاة والسلام يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فهو مولود مجتمعه وبيئته ومحيطه، يولد على فطرة صافية ولكن يحمله على الدين المنحرف وعلى العبادة الباطلة والسلوك الباطل. المجتمع هو الذي يربي والمحيط هو الذي يربي، لعل الناس هكذا نشأوا على مثل هذا، فلذلك تراه لا يرى الخير، لا يسمع بشيء فيه خير والإصلاح بين الناس، لا يسمع بشيء اسمه المعروف وأمر بالمعروف، لا يسمع بمثل هذه الكلمات، وإنما يسمع فقط لا تكلمه، اهجره، اسرقه، تجد هذه الكلمات التي تنمو، السب، الكلام الفاحش، فهذا الذي يدور في أوساط الناس، فهذا الذي يحمل الناس على الحسد بعد ذلك وعلى رسم خطة الهدف منها والقصد منها الإفساد بين الناس، يحب الشر. حكى يوما حماد بن سلمة كما جاء في الإحياء للغزالي عليه رحمة الله أن رجلا باع عبدا لرجل رقيق، قال فجاء هذا الرجل بالعبد بعدما قال سيده الأول له إنه لا عيب فيه إلا أنه نمام، راح نبيع لك عبد ولكن إن نمام، فيه خصلة واحدة، نمام، يشتغل جيدا، يعمل جيدا، إلا أنه نمام، وكأنه لم يكبر ولم يعظم هذه الخصلة فيه، فاشتراه. فلما جاء للبيت أول ما بدأ أفسد بينه وبين زوجته، فذهب إلى سيدته في البيت فقال لها إن زوجك يريد أن يتسرى عليك، بمعنى أن يتزوج امرأة في السر أو جارية، يتخذ جارية، فقال لها إن شئت فخذ الموسى، الخنجر يعني السكين، الموسى، ثم أقطعي شيئا من شعر قفاه وهو نائم أسحره لك. وذهب إلى الزوج فقال إن زوجتك اتخذت خليلا وتريد أن تقتلك. قال وهو نائم جاءت المرأة بالخنجر أو الموس لتقطع شيئا من الشعر، فظن زوجها وهو متناوم لم يكن نائما أنها تريد قتله، فعاجلها فقتلها، فجاء أهل الزوجة والمرأة فقتلوا الزوج، وهكذا صار القتال بين الأسرتين والقبيلتين بسبب النميمة. وكثيرا ما يحدث هذا، كثير ما يحدث هذا حتى بين الناس الذين لهم علاقة وطيدة فيما بينهم وعلاقة قديمة تملأها الثقة، ومع هذا تجدهم سبحان الله يتقاطعون بسبب كلمة ينقلها من ليس بثقة. ولم يكن النمام ثقة يوما، لا يكون، لا يكون القتات صادقا أبدا أبدا، ولهذا تجد الأحبة يتفرقون ويتقاطعون بسبب رجل مجهول وبسبب إنسان لا نعرفه، وإنما هكذا وقع في جماعتنا أو نزل في مجالسنا أو دار وحار في مجتمعنا لا نعرفه. أما أنت وأنا أعرفك منذ زمان وتعرفني، فكيف يفرق بيننا مثل هذا؟ ولهذا كان السلف عليهم رحمة الله في مثل هذا يعني أنشط وأوعى بالواجب. وكثير من الناس الدفع الذي يدفعهم لهذا التملق، التملق لوجاهة أو سلطان يريد أن يرضي هؤلاء الناس لما بأيديهم، فيريد أن يحصل على متاع زائل ويصل إلى مستوى السلطان والمسؤول حتى يحصل متاعا، فتجده ماذا؟ يزج بمن يجالس السلطان في السجون، أو يبعدهم عن مجلسه ليصفو له المجلس ويأخذ ما شاء، ولهذا يسعى بين الناس بالنميمة، وهذا واقع حتى بين المسؤولين الكبار والسلاطين والرؤساء، فضلا عن الجيران وعن الأرحام وعن الإخوة والأخوات، فهذا موجود حتى يحصل فائدة وتخلص له كاملة. ولهذا لما دخل في يوم من الأيام رجل على عمر بن عبد العزيز فقال له: يا أمير المؤمنين، إن فلانا يقول كذا وكذا. فقال له عمر بن عبد العزيز: إن شئت نظرنا في كلامك نمحص، فإن كنت كاذبا عاملناك بقوله جل وعلا، وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا عامل، انظر هنا ركز، قال: وإن كنت صادقا عاملناك بقوله فأنت من أهل هذه الآية، هكذا بالعبارة، فأنت من أهل هذه الآية هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. قال: يا أمير المؤمنين، العفو ولا أعود لمثلها. وهذا درس، هذا درس. ولما دخل رجل على سليمان بن عبد الملك وكان عنده ابن شهاب الزهري أحد الأئمة الكبار في مجلسه، دخل رجل فقال سليمان بن عبد الملك: يا رجل، بلغني أنك وقعت فيه، تكلمت فيه. فقال: يا أمير المؤمنين، ما قلت ولا فعلت. فقال: إن من أبلغني ثقة أو صادق. فنطق الإمام الزهري عليه رحمة الله وقال: يا أمير المؤمنين، لا يكون النمام صادقا، لا يكون النمام صادقا. قال: صدقت يا إمام. وعفى عن الرجل وقال: اذهب بسلام. هؤلاء وعوا الدرس ووقفوا على هذا الخير، فعرفوا أن هؤلاء الذين ينقلون الكلام على كل المستويات والدرجات، هؤلاء لا ينبغي أن يكون لهم مكان بيننا، لا ينبغي أن يكون لهم مكان بيننا، لأن الشرع قد طردهم ومقتهم. وسمعتم يعني القليل من الكثير مما في هذه الصفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقفنا على الخير، وأن يبعدنا عن الشر، وأن يبصرنا ديننا وشرعنا، إنه قريب مجيب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. إن الأسباب الدافعة لمثل هذه الصفة كثيرة جدا، ولا أريد أن أطيل على إخواني، ولعلنا استفدنا الكثير من هذا الكلام القليل، ولكن نقول في آخر المطاف أنه لا يجوز لمسلم أن يشتغل ويحترف بمثل هذه الأخلاق والصفات المنحطة الخبيثة، فاربأ بنفسك أيها المسلم أن ترعى مع الهمل، وأن تجد نفسك في مصاف هؤلاء الناس السوق والرعاع الذين أفسدوا بين الناس. وكثير من الكلام الذي قد تنقله يحدث الفتن، ولقد ندم كثير من الصحابة في زمانهم، كانوا يعاتبون عثمان بن عفان على بعض التقصير في أمور السياسة والخلافة، حتى قال عثمان، حتى قال حذيفة بن اليمان وغيره وابن عكيم رضي الله عنهم: يا ليتنا ما شاركنا في دم عثمان قال: أو شاركتم؟ قالوا: لا، ولكن كنا نعاتبه. فاتخذ الناس من كلمات المعاتبة ذريعة لتأجيج فتنة كانت نهايتها قتل عثمان رضي الله عنه خليفة المسلمين. قد تقول كلاما وتنقل كلاما ولا تعرف نهايته وعاقبته، ولكن تحمل المسؤولية في الدنيا والآخرة. فالذين لا يعون أن الكلمات محسوبة وأننا موقوفون بين يدي الله سبحانه وتعالى، تجدهم يتجرؤون ويجسرون ويتجرؤون على مثل هذا، بل ويرون في هذا راحة للنفس وترويحا لها، فتجده يجلس وهو مرتاح ومطمئن وينشرح صدره عند انطلاق لسانه، فيتكلم بين الناس بكل ما سمع من هنا وهناك، وكثير من كلامه كذب لا يتثبت، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. إن مثل هذا الخلق، نسأل الله السلامة والعافية، هو الذي جر المسلمين إلى ما جرهم إليه وأوصلهم إليه مما نرى. فلا تجد أحدا يجتمع لأحد إلا ويقاطعه بعد مدة، حتى في أوساط السياسيين اليوم تجد الفساد الذي بينهم بسبب النميمة، تجد حتى في الجماعة الواحدة في الحزب الواحد. ولهذا قال العلماء أن هذه المطية اتخذها أعداء الإسلام، أعداء الإسلام الذين يريدون التخريب بين المسلمين في كل المستويات. فوجدوا أن الآذان قد كثرت، فتجد الإنسان إذا قلت له خيرا لا يسمع، وإذا أرشدته إلى خير أو نصح أو ما فيه فائدته ونفعه لا يسمع. فإذا قلت: أسمعت البارحة ماذا جرى؟ كله آذان صاغية. أسمعت ما قال فلان؟ كله آذان صاغية. ما جاكش جديد؟ كله آذان صاغية. فإذا كان الأمور فيها قيل وقال كله آذان صاغية، ولكن لا يسمع نفعه ولا يسمع فائدته ومصلحته، سماعون للكذب أكالون للسحت. نسأل الله السلامة والعافية، أكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على صراطه المستقيم، وأن يأخذ بنواصينا إلى الحق، وأن يخرج هذه الأمة التي كانت في نور فرجعت إلى الظلمات، أن يخرجها من الظلمات إلى النور مجددا، وأن يشرح صدورها للخير والنفع والمصلحة. نسأل الله سبحانه وتعالى لمرضانا الشفاء، وبعض خاوتنا ينتظروا منكم الدعاء لرهم في العسكرية ولرهم مرضى ولرهم، يعني كاين كثير من الناس يعني ينتظروا منا الدعاء، وتأتينا يعني نداءات كثيرة وطلبات كثيرة في هذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا وعنهم، وأن يرفع عنا وعنهم مقته وغضبه، وأن يسهل أمورنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إلى دينه وشرعه ردا جميلا، إنه قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين.